يجي في مجرى ماء ونريد أن يعبر هذا المجرى إلى الشاطئ الآخر، لحظه كده تلتفت تلاقي الحيوان لما يشوف مجرى الماء يروح عم بصص له بعينه بس، فإن كان يقدر يروح مخطش، ما يقدرش يقف متربس، تضربه ولا تجيبه أمكنش أبدا. لكن الإنسان يقدر، أنا غلطي لا ده أنا سبق لها من بعيد، أنا أجمع لها قوتي، أنا أشيل هدومي عشان ما تحشنيش، أنا وبعدين يروح واقع. إذا المحكوم بالغريزة هو إيه؟ محكوم بالغريزة مثلا يجي قلنا زي ما قلنا يأكل، فإذا شبع انتهى كل شيء. تضربه عشان ياخد عود بلسيم ولا حباية فول ولا لحم التب، لا يأخذها أبدا، خلاص محكوم بالغريزة، غريزة ما تخطئش وياه. لكن تعالى للإنسان بقى ملى بطنه وشبع وقام على يغسل إيديه ويسلك أسنانه، وبعدين يقول له أنت نسيت الفاكهة، أنت نسيت البسبوسة، أنت نسيت، يروح راجع تاني. الله ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا المحكوم بالغريزه. ولذلك هل تجد من الحيوانات امراض كالتي تصيب الانسان؟ لانه محكوم بالغريزه، الا ان يكون جاء له من من من الانسان، فساد بيئه تلوث مش عارف ايه. يبقى اذا الدواب اللي محكوم بالغريزة خير من الكفار، لان الدابه مش مكلفه في حاجه وماشيه بالغريزه معه. خلاص، لكن الانسان المكلف وعقله الى اخره يبقى شر من مين؟ شر من الايه؟ من الدابه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبه بتاعتك وافرض انك نعست، تفضل ماشيه بك لحد الغايه اللي انت ايه؟ اللي انت رايح ايه؟ خلاص. لكن اذا ركبت انت بقى سياره وعمال تقودها كده ونعست، شوف ايه اللي يحصل، محكومه كده بنظام، نظام دقيق. يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابه، لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس. 24 خساره ان يكون كالدابه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. ليه؟ لانه لم يستعمل العقل في اوليه الوجود، لم يستعمل العقل في اوليه، لانه كان يجب انه ساعه ما اقبل على وجود معد له هذا الاعداد، شمس عماله بتنير نص الكون، وقمر عمال يلغي الليل، ونجوم عماله تتلألأ تهدينا للسبيل، وماطر ينزل علينا، وظل كل الحاجات دي بقى، ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي، لازم كان يفكر. يبقى اللي بيفصل علينا ان لنا عقول ولنا الاختيار. لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عال ومستقيم الامور لنا كما استقامت للدواب ولله. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ستروا الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق ان يسرع كما كان لهم حق ان يوقتهم ويدلهم الفهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل، وبعدين تكلم عن الجماعة اللي ايه اللي بيبقى فيه ايه معاهدة بينهم وبين بعض عشان نكف تكف شرك عني واكف ايه عني. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينة عاهد اليهود، اعطاهم واخذ منهم. هل ظلوا على وفائهم بالعهد؟ بنو قريظة مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت موقعة بدر أمدوا كفار قريش بالأسلحة فنقضوا العهد، وبعدين رجعوا ثاني فالنبي ادالهم عهد ثاني. جم في غزوة الخندق وظهروا مين؟ وظهروا برضو قريش، إلى أن جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع. تعال الأول، الذين عاهدت منهم وهم بنو قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون ايه؟ يتقون الله الذي يؤمنون به لانهم اهل كتاب يعلمون خبره من التوراة ويعلمون خبره من موسى، مش جماعة ما جالهمش كتاب، فهم لا يتقون الله او لا يتقون نتائج انهم يخلفوا الايه؟ لا يخلفوا العهد. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. النقض ضد الإبرام، عبد مبرم، زي ما تقول ده برم الفتلة. برم الفتلة يعني ايه؟ قواه. وقواها ليه؟ لان الفتلة لما تكون طولها شبرين وتبرم ايه تلتفت تلاقيها نقصد شبرين، وايه نقصد مثلا صابعين ولا ايه، يعني نقصد ليه؟ لانها بتاعت تندمج قسم يدخل في قسم كده وتبقى متينة ضدها نقص. ولذلك كالتي نقضت ايه غزلها من بعد قوة ايه انكت. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما هؤلاء ماذا نصنع فيهم؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الجماعة اللي بينقضوا العهد في كل مرة ولا يتقون الله، ماذا موقف الإيمان منهم؟ موقف رسول الله وأصحابه. إما تثقفنهم في الحرب، ساعة ما تسمع كلمة إما شيل ما دي، تلاقي إن الشرطية، إن وجدتهم في أي حرب فشرد من خلفهم. طب وما جت تعمل إيه؟ يقول إن جاءك زيد فأكرمه، دي شرطه إيه؟ وجواب صادق بأنه يجيك مرة وأكرمته وتبقى العهدة انتهت خلاص. لكن بدي أقول لك كل ما يجيلك أقول إما يجيلك فأكرمه. تبقى ما عملت إيه؟ أشاعت الشرطة والجواب. ولو ما جاتش ما كان يبقى يكفي أن تصنعها ولو مرة إيه؟ واحدة، وتبقى خلية ذمتك. إما فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم ثقف يثقف أي وجدهم، تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم أي اجعلهم آلة لتشريد من خلفهم. إزاي؟ يعني أدبهم أدب يخلي اللي وراهم يخاف، فلما يخاف يشرد منك ولا يرضاش يقابلك ابدا. يعني زي ما بيقولوا اضرب المربوط يعمل ايه السايق. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، مش شردهم هم، ما انت في حرب هتقتل، انما جدعا وياهم علشان غيرهم لا تحدثه نفسه بان يقف موقفهم، لانه ان حدثته نفسه بانه يقف موقفهم يبقى هينال ايه؟ هينال جزاؤهم. فاما تثقفنهم اي كلما وجدته مش كده في الحرب فشرد. شرد التشريد هو التشتيت والتفريق والابعاد، وابعاد بقسوه لانسان لا يريد ان يذهب. شرده وهو افرض ان هو عايز يمشي كده كل واحد في ناحيه، لا ده على غير مراده، شتتهم على غير ايه؟ على غير مرادهم. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ساعه ما يشوفوا دولي دخلوا وياك في حرب وبعدين ربنا نصرك عليهم يقول لك بلاش التجربه دي ومش ضروري بقى نعمل العمليه دي، هم نفسهم ما يرجعوش تاني مره، واللي كانوا بيفكروا منهم يجوا ما ايه ما يجيش. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. واما برضو فاما ودي ايه، واما تخافن من قوم خيانه. طب دكم في الحرب خلاص حاجة واضحة، التانيين مش في حرب، إنما هعرف منهم خيانة كده ناويين، يعني نقول الخيانة اللي انت علمتها مقطوع بها ولا كده انت ظننه. شوف عشان تعرف عدالة الحق في الخلق، مش كل واحد يعني كده اقول لهم، لا كل واحد على قد ذنبه اللي عمله. فالمقطوع بأنه فعل كده الخيانة ده تعمل فيه ايه؟ له حكم. واللي انت اشاير كده انك شايف منه كده ما انا له حكم ثاني، نشوف كل حكم ايه. واما تخافن من قوم خيانه لانه بلغك علم اليقين انهم ايه خال، تعمل فيهم ايه؟ فانبذ اليهم على سواء. انبذ اليهم، قال لك ما دام في عهد والعهد ده مالك الطرفين، تعاهد بكذا وده تعاهد بكذا، تقوم قبل ما تعمل وياهم اي حاجة اياك ان تأخذهم على غرة. شوف شوف بقى شوف رأب اياك ان تأخذهم على غرة.

لم يجعل الإسلام ينتصر إلى مسلم وإنما نصره على يهودي. بالله ما يقولوش ده دين، ده دين يجب أن نكون في أحضانه عشان تعرفوا أنهم أغبياء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بعدل، قل لهم أنا طرحت رعاه، إن الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين لمين؟ للإيمان. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إيه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أعدائه في حرب، ففريق قتل وفريق أسر وفريق فر. اللي قتل واللي أسر خد جزاء ولا لا؟ واللي فر فهموا انهم نبذوا من مين؟ من القتل ومن مين؟ الأسر. فلما يبقوا فرين من القتل والأسر يبقى كأنهم سبقوا، اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش. يبقى السبق، ما هو السبق؟ هو أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه الملحوق، ما يحصلوش. يعني زي ما يقول له مش هتحصلني، مش هت ايه، مش هتحصلني. سبق يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصله. اوعى تظنوا ان الجماعة اللي فروا دي سبقوا، يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم، لانهم لا يعجزون قدرة الله وحيجي لهم وقت تاني. وعادة المسبوق اللاحق امام الملحوق الاثنين كل واحد بي ايه بيجد بيجد، عشان دوك عايز يفر وده عايز ايه وده عايز يلقى. يبقى كلهم مستعملين ايه اقصى قوتهم. ولذلك لو رأيتهم ما تنسبش الحركة بتاعتهم دي الى القوة اللي انت تعرفها لهم. تقول يا اخويا جاب القوة دي منين؟ جيل ازاي؟ عمل ازاي؟ ما مش عارف تركيب الاحداث المفاجئة اللي خلق الخلق كده، عمل فيه الاحداث الايه، في حدث انت متوقعه مستعد له ومش عارف انت تلقاه. في احداث تفاجئ الانسان، الاحداث اللي تفاجئ الانسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات والات وغدد تديله قبل ما يفكر في المسألة. ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حتة خشب من السفينة ولا يتعلق بحاجة يقعد ايه يعوم يعوم يعوم، وبعدين يجي عند الشاطئ تلتفت اغلبهم نايمين عند الشاطئ، بمجرد رؤوسهم ما تيجي لليابسة اللي هي نزلت من المية دي تروح القوة تقوم. طب ما خرجش ليه في البتاع؟ تبين بعدين بقى لما عرفت علم وظائف الأعضاء ان الانسان حيوان عنده غدة، هذه الغدة اسمها الكظرية. الكظرية دي اللي فوق الكلية دي شغلتها ايه؟ شغلة بتاعتها انك ان وقعت في مأزق مفاجئ تفرز مادة، هذه المادة تعطيك قوة يمكن اضعاف 10 قوتك، لكن اذا زال الخطر تتوقف. فلما يكون في البحر عمال بيطالع الامواج ومش عارف يقولك عدى ازاي ده، جه وصل هنا ازاي، بالوقود اللي ربنا عامله احتياطي له. فلما يصل الى البر وراسه بقى تبقى بعيد عن الميه لانه ذهب الخطر، ذهب هي موقوته مترتبه على انها في الخطر، يوم يعمل ايه تخور قواه ويظل يمكن 3 ايام نايم، بيعوض اللي ايه تعب اللي ايه اللي تعب. الغزال قال للصائد ايه، الصائد بعت كلبه للغزال، الغزال جرش، فالصائد بعت ايه الكلب بتاعه. الحكايه حكايه موضوعه ده بس عشان تدينا الفكره. فالكلب بده يلحق الغزال والغزال بده يطير، فالغزال ابتدى يتعب، ام قال له لن تلحقني مع انه تعبان، قال له لن تلحقني لأنني أجري لحساب نفسي وأنت تجري لحساب صاحبك، الخطر ما يبقاش عليك قوي لأن أنا مش هتلحقني يعني. نعم. فليبقى عشان نفسه يبقى بلد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، نجيبهم مرة ثانية ونروح لهم لحدهم ونعمل فيهم كذا كذا.